علينا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما خالصا لوجهك الكريم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. باب التذكير اخواننا هذا الدرس ربما نذكره في كل سنه مثل زكاه الفطر. زكاه الفطر اصلها واساسها قول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على عبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلم، حديث عند البخاري ومسلم. هذا اساس حكم زكاه الفطر. سمي زكاه الفطر لانها تابعه ليوم الفطر، يوم يعني عيد الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم العله فيها قال اغنوهم في هذا اليوم للفقراء، يعني مساله العله فيها. وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهره للصائم. الانسان في صيامه ربما يكون في خلل، ربما يكون في لغو، ربما يكون في كلام لا ينبغي، تأتي صدقة فطر، ماذا تفعل بهذا الصيام؟ تطهرهم وتجبر ما كان فيه من نقص، فهي من عظيم فضل الله عز وجل. هي لا تختص بالأغنياء، وإنما هي على كل من ملك، على كل من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد. إذن وقتها يبدأ من ليلة العيد إلى صلاة العيد في غروب آخر يوم من رمضان، هنا دخل وقت صدقة الفطر وينتهي بصلاة العيد. ولكن يجوز عند جمهور الفقهاء يجوز تقديمها، يجوز تقديمها أن تقدمها قبل ليلة العيد، يعني ترفع من أول رمضان لا بأس بذلك. ولكن إن أخرها ليكون الفقير معه من المال أو من الطعام ما يستغني به عن المسألة، فيكون قد أتى بالحكمة من صدقة الفطر. إذا أول شيء هي فرض على كل صغير وكبير، العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين، لما رواه البخاري ومسلم في هذا الحديث. بالنسبة للحكم، أما وقتها كما قلنا من غروب آخر يوم إلى صلاة العيد. مقدارها كم مقدارها؟ كم يدفع الإنسان؟ الأصل فيها إخوان صدقة الفطر ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدفع من الطعام. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي رواية من تمر أو من شعير أو من زبيب أو من غير ذلك، أربعة أصناف فرض. أو الأقط، الأقط هو اللبن المجفف، نسميه اللبن، لبن مجفف، كانوا يجففون اللبن ويأكلونه في أيام الضرورة. نعم، هذا مقدارها. الصاع عند الجمهور، الصاع عبارة عن كيل إناء، يعني له أو أبعاد محددة تساوي في زماننا هذا تقريبا، لأن الصاع يختلف. الصاع خلينا نسميه سطل، هذا السطل إذا ملأته أرز يختلف الوزن عنه إذا ملأته قمح، أو إذا ملأته لاختلاف الكثافة، أو إذا ملأته تمرا أو زبيبا. تقريبا قدر الفقهاء في زماننا هذا جمهور الفقهاء على ان الصاع ما يعادل 2200 غرام، يعني كيلين وكيلين، الى ما يعادل 2500 غرام، يعني هذا الاختلاف لانه كثافه هذه المواد تختلف. هذا جمهور الفقهاء، الساده الشافعيه والحنابله والمالكيه قالوا الصاع يساوي كيلين ونص، بين كيلين و100 كيلين و200 الى كيلين ونص. في قول انه كيلو وكيلين، هذا قول غير مشهور ولكنه معتمد. القول جمهور الفقهاء الثلاثة إلى كيلين ونص، بين كيلين وكيلين إلى كيلين ونص غرام من هذه المواد. طبعا عندهم الصاع باتفاق المذاهب الأربعة الصاع يساوي أربع حمدات. إذا لماذا اختلف وزن الصاع؟ لأنهم اختلفوا في وزن المد، رطل والثلث إلى غير ذلك، الأوزان ما غير معروفة في زماننا. عند السادة الحنفية رطل الصاع يساوي 4 كيلو ونيف، يعني 4 كيلو وشوي. يعني هناك من قال 3700 غرام إلى 4200 غرام، إلى 4500 غرام عند السادة الحنفية. ولكن السادة الحنفية قالوا نصف صاع من القمح أو من غالب قوت البلد، إذا رجع نفس الشيء. جمهور الفقهاء قالوا صاع يعني كيلو ونص. السادة الحنفية قالوا نصف صاع يعني قد إيش؟ يعني كيلين. هذا بالنسبة لما تخرج به، الأصل أن هذا النص أنها تخرج من المطعومة، ولكن السادة الحنفية مع فئة أخرى سنأتي على ذكرها قالوا بجواز إخراج قيمة، يعني كيلين ونص رز قديش كان بزماننا هذا؟ إذا قدرنا كيلو ونص كيلو رز 225 تقدر الآن المحكمة العامة في جنوب دمشق أصدرت فتوى ما بعد أممت أم لم تعمم بما يقدر أقل تقدير 600 ليرة سورية. إذا كنت تأكل من أرز المعونات حق كيلو ل 225 بالفرق معهم بالجملة، كيلين ونص بيطلعوا بين 500 و600، هو أقل من 600 ليرة. إذا كنت لا تأكل إلا أرز تبع 700 ليرة، قدر ماذا تأكل؟ مما تأكل يقينا لا يقاس الفقير المعدم الرجل الذي يأكل من أغلى وأعلى أنواع الأرز. إذا أقل تقدير لها 600 ليرة سورية، هذا إذا قدرناها بالقيمة. قال بالقيمة استدعي يعني غير إلى سؤال من قال بالقيمة على هل يجوز إخراج القيمة؟ قال إن هناك بعض ضيقي الأفق ومن لا يرى عقله إلا مذهبه، وهذا ما فعله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحب الكرام من بعده ولا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. كل مذهب كما قالته مذهبي صح يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصح، وكله من رسول الله ملتمس. يعني سيدنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما قال بجواز القيمة ما قال ذلك وحده، بل هناك أقوام كثر قالوا بجواز القيمة. قال الأصل في زكاة الفطر أن تخرج عينا يعني من الطعام، هيك الأصل فيها تمسكا بظاهر النص، ولكن لا بأس بإخراج القيمة بالنظر إلى العلة. ما هي علة زكاة الفطر إخواننا؟ العلة إغناء الفقير عن ماذا؟ عن المسألة في يوم العيد. تصور أنه كل الناس جابوا الأرز والقمح، طيب مين بده يجيب ملابس لأولاده؟ أو ربما أشياء لم توزع عليه، من أين يأتي بهذه الأشياء؟ أشياء العيد، حاجات العيد، فما معه نقود. لذلك عملا بالعلة قال لا بأس. وفي هذه الأيام القيمة هي الأنفع للفقير، لأن الفقير في أيام النبي صلى الله عليه وسلم غالبا من لا يجد قوت يومه أو قوت الغني، فالطعام أنفع له. أما اليوم فالكثير من الفقراء عندهم قوت يومهم، ولكنهم يحتاجون غير الأرز والبرغل والعدس، يحتاجون ملابس جديدة لأطفالهم يفرحون بها في لقاء جيرانهم وغير ذلك. والهدف من العيد هو إدخال السرور على الفقير من صدقة الفقر. قال العلماء في مسألة ثلاث تقوى في مسألة القيمة، احفظوها. القول الأول قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لا تخرج إلا بماذا؟ إلا عينا، يعني أرزا أو قمحا أو شعيرا أو زبيبا أو تماما. قال القطب ماذا يأكل أهل البلد؟ يأكلون أرز، خلاص قال أرز. يأكلون ذرة، يأكلون يكملون ذرة، يأكل فاصولية، قالوا فاصولية حب يعني مخضرات، نعم. قالوا هو مذهب الإمام أحمد في رواية، هذا القول الأول إنه تخرج ما لا تخرج، تخرج من عين ما نصه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني الذي ذكرناه قول عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى والحنفية والثوري والبخاري وأشهب وابن القاسم في رواية عنه، وطائفة من أهل العلم على جواز القيمة بفعل معاذ، وهو أحد فقهاء الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام وعاد بالجبل، عمل بإخراج القيمة. فقد ذكر البخاري بصيغة الجزم عن طاووس عن معاذ أنه قال لأهل اليمن، سيدنا معاذ يقول لأهل اليمن ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن، ائتوني بخميس أو لبيس، نوع من أنواع الملابس، أخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين في المدينة. إذا دل على أنه ما أخذ قمحا ولا شعرا، ماذا أخذ منه؟ أخذ قيمة. وقال ابن أبو شيبة حدثنا وكيع قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في صدقة الفطر، نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم. إذا سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل لماذا هنا؟ عمل بالقيمة. أيضا حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطى الدراهم في الصدقة، تدفع مصاري، هذا أنفع للفقير. وفي رواية عن أبي إسحاق السبيعي قال أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. قديش كيلين رز ونص؟ حقهم 500، يعطي الفقير 500. يريد أبو إسحاق بقوله أدركتهم قال الصحابة وكبار التابعين، فقد لقي أكثر من 30 صحابة رضوان الله عليهم. قال كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد التحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة أجازوا إخراج القمح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع أصناف، زبيب وشعير وتمر وأقط، القمح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك الصحابة أخرجوا القمح. كيف إذا عدلوا عن النص؟ قال لعلمهم بأن الهدف ما هو الهدف؟ إغناء الفقير. نعم، هذا المذهب الثاني. المذهب الأول قالوا فقط المطعومات، المذهب الثاني قالوا يجوز إخراج القيمة، مو قالوا القيمة فقط، لا، قالوا يجوز إخراج القيمة. المذهب الثالث وهو المذهب الذي يعتبر الوسط بين المذهبين وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا من أجمل المذاهب، انظروا ماذا قال، أن إخراج القيمة إن كان لحاجة أو مصلحة واجحة تعود على الفقير فلا بأس به. هل الآن نحن في منطقة جنوبية أيهما أصلح للفقير؟ ما تعطيه مصاري ولا تعطيه كيلو رز؟ لا، مصاري اصبح. طيب رجعنا لورا 3 سنوات لما كنا محاصرين، فك الله الحصار عن المحاصرين في كل اصبع الدنيا. رجعنا لورا 3 سنوات، تعطيه للفقير 5000 ولا تعطيه كيلو رز؟ لا كيلو رز. فايهما اصلح الفقير في ذلك الزمن؟ مو القيمه، تخرج من عين عمل النص. أنا أيوم ما أصبح الفقير باقي مصاري. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومما يؤيد ذلك هذا المذهب أن أكثر العلماء على أن جانب التعليل في الزكاة مقدم على جانب التعبد. زكاة الفطر تعبدية ولا فيها علة؟ لا، مو تعبدية. طواف حول الكعبة سبع أشواط، في علة ما في علة، أمر تعبدي لا يدرك العقل ما الحكمة من ذلك. خلاص سمعا وطاعة، طوف سبع مرات، كم مرة بالطوف؟ تسعة، زيادة الخير خير، شو المانع؟ لا، كم مرة بالطوف؟ سبعة، المغرب ثلاث ركعات، يا أخي قاعدين وقاعدين حصل لي أربعة، شو المانع؟ لا ما بيصير، أمر تعبدي. طيب هناك أمر تعبدي هو الراجح، من أين زكاة الفطور؟ تعبدي الراجح فيها ولا العلة؟ العلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في هذا في هذا اليوم. قالوا في السنة أمثلة تدل على أن العدول عن الظاهر اللفظي لا بأس به، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال بعضهم عمل بظاهر النص ما صلوا إلا في بني قريظة، بعضهم الطرف الثاني ماذا قال؟ لا، أراد النبي ماذا أراد؟ أراد أن تسرع، أنه ما مباشرة بشك إلى بني قريظة. هذا القول من قال بجواز إخراج القيمة. إذا من الآن بيجينا رسائل على الواتساب إنه لا يجوز إخراج القيمة ولا يجوز تقديمها، لك أخي هذا مذهبك، لماذا تجبرني؟ بعدين بالله أصابه الله بالشلل والعمى والبرص والجذام وعلم أولاده وزوجاته من لم ينشرها، يخرب بينك ما بينشرها، هذا مذهبك ما بينشرها، شو بدك فيني؟ المهم إذا كنت على مذهب معين فلا تحمل الناس. إمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، لما قاله هارون رشيد نحمل الناس على المطلق، قال يا أمير المؤمنين الناس لا يسعهم مذهب واحد. خلاص اترك الناس كلهم يتعبد الله عز وجل، هذه فروع، هذه ورد النص فيها بالاجتهاد، ولما أذن الله لك بالاجتهاد أذن لنا بماذا؟ أن نختلف فيها إن شاء الله تعالى. إذا ليس هناك حرج لمن دفع القيمة وليس هناك حرج لمن دفع العين، ولكن من أراد أن يدفع قمح أو أرز شو بيساوي إلى زوجته؟ شو في عندك عدس منزوع أو رز مكسر أو برغل معفن أو فريكة ما بتتاكل أو حمص مطحش، أعطيني إياهم تصدق فيهم منه بيكون تصدقنا، ومنه شو كمان؟ وخلصنا منه. بهيك إخواننا ماذا يقول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا اللي بدك تلاقيه، حكيكم القصة طولنا عليكم هيك؟ ما طولنا لا. طيب مهم، رجل حدثنا إنه توفي والده وهو من الأغنياء، فا أول خميس هو عامل عزيمة، أول خميس موردي بالسنة ولا أول سنة، ناس عادات في اليوم، فساوى صفيحة، وكل ما عزيمة على أول خميس ولا هذا المتوفى، مين كان كل ما عزيمة؟ مع أنه صاحب من الأغنياء، كل المعازيم كانوا من الأغنياء، ما في ولا واحد صفيح، قالوا لنا حملوا الصفيحة وقع عوص يعني من الصحن، تركوا ما جاءوا هذا الغالي الغبي. في الليل رأى أباه في الرؤيا، ما عوص الصفيحة يعني مفيد عمرو الغرار، قال له شو هذا يا بابا؟ والله ذبحت خالد وساويت الصفيحة، قال له والله ما زاد يغيرها، والباقي كلهم وين راحوا؟ ماكلون الأغنياء، قالوا الله يجعلهم، إلى أن كلهم يحزنون، لأنه ما أراد بها ربما وجه الله عز وجل. فإخواننا اللي طالع من عين شو طالع؟ طالع من طيبات ما كسبته. والله مرة قبل رمضان ما كان مشهور عندنا انه طالع واحد ارز وما ارز، واحد جاب كيس رز على هذا الجامع، هذا زكاته المزوريه بيعمل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فصلنا نجعل مع كل رز قطعناهم كيلين كيلين، جعلنا مع كل كيس مثلا 1000 ليره او 500 ليره، بعدين ما ضل معنا مصاري، صرنا نحط قص ارز. تجي الان حكى لي من وصلوا الرز، تفتح المره كيس رز يروح قتل بس رز، وين مصاري؟ فحديد دعوة يكون حد يقعد عنك لا سمح الله إذا ما أخطيت مصاري مع الزاد، فأنت يقول ما الصحيح. طيب على من تجب عليك عواء، على من تجب عليك نفقته، يعني أنت نفقته أولادك عليك، تخرج عنك وعن أولادك، زوجتك نفقتها عليك، تخرج عنك وعن أولادك وعن زوجتك، أبوك فقير مدقع عنك وعن زوجتك وأولادك وعن أبيك، أختك زوجها معتقل نفقتها على من؟ عليك، تعيش عندك. ابنتك زوجها شهيد نفقتها على من؟ عليك، تخرج عنها، وجب عليك أن تخرج عنها وعن ابنك الصغير. أما الابن الكبير البالغ إن أردت أن تخرج عنه تستأذنه، يقول وكلتك في دفع زكاة الفطر لا بأس بذلك، ولا يعطيها لا لأصله ولا لفرعه، ما بيعطيها لا لأولاده ولا لأبيه وجده، لأنه هؤلاء نفقتهم عليه، فكأنه أخرج من جيبه إلى جيبه. لا بأس أن يعطيها لزوج أخته إذا كان فقير مبقع، لا بأس أن يعطيها مثلا لكنته ونفقتها ليست عليه، كنت عايش عنده مثلا وابنه فقير، هو ما أعطى، إنه أعطى من؟ أعطى الكنة، لا بأس لا بأس بذلك. هذا بالنسبة إخوانا سبق لزكاة الفطر، حكمها ووقتها ومقدارها وعمن تجي. نعم. الأمر الأخير إخوانا مسألة زكاة المال. زكاة المال زكاة ركن من أركان الإسلام، وقد قرنت في القرآن الكريم في أكثر من 70 موضع مع الصلاة. نعم. وهي كما نعرف ركن من أركان الإسلام العظيم، التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم من الدين بالضرورة. أغلب المسلمين تعودوا أن يخرجوا زكاة مالهم في رمضان من أجل أن ينالوا مضاعفة أجر من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه زكاة المال إخواننا، نتكلم فقط كلمتين حتى ما نطيل عليكم. من ملك من عروض التجارة من الذهب ما يعادل 90 غرام، هذا قول الإمام الشيخ محمد الزحيري رحمه الله تعالى، لأنه الأقوال تختلف من 75 إلى 90. 90 غرام ذهب في زمان العيار 18 يعني ما يعادل 1,455,000، ما يعادل 1,455,000، هذا صافي اليوم، هذا عيار 18 15,493. إذا ما ملك هذا المبلغ من المال، أو ملك 90 غرام ذهب، أو ملك عروض تجارة بتاجر مثلا بتاجر بالسيارات، عنده سيارات يتحقق، بتاجر بالصيصان من لولة مع 5 سيارات إلى السباحة، حق الصيصان هذول مثلا 1,455,000، هذول تجارة، بتاجر بالأشياء، بتاجر بأي نوع، هذه بضاعة تجارة هكذا سعرها، ملكها ملكا كاملا، وحال عليها الحول وبلغت النصاب وجب عليه أن يؤدي فيها كم؟ 2.5%. 1,455,000 إذا قلنا على النصاب، على نصاب الذهب. إذا قلنا على نصاب الفضة ما يعادل 210,000. من ملك 210,000 لا بأس أن يخرج زكاة، وهو أولى في زمننا، هذا أولى لمصلحة الفقير، 1.5 قبل من يملكه. أما 210,000 إن شاء الله تعالى يكون قد طهر ماله. إخواننا هذا حق الفقير جعله الله عز وجل في ملكه. نصاب الفضة 210,000. ايضا بالنسبه لسؤال انا اختم به، انه مساله العقارات، من كان عنده عقارات عنده 5 بنايات وهو للتجاره نال فيهم، هذول عليهم الزكاه. طيب هو ما ينباع عنده شيء، هنا يفتى بقول الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الامام احمد اسهل مباحث في هذا الباب، قال يزكي في سنه البيع، يزكي في سنه البيع وعنها فقط، يعني عنده بنايه لعشر سنوات ما عم تنباع. طيب عليه زكاه، عليه زكاه 100,000 صار، ماذا يفعل؟ قال لما يبيع بزكي، عن ايش بزكي؟ فقط عن سنة البيع. هل باع؟ باع مثلاً 5 مليون، 10 مليون، 20 مليون، ليش يزكي؟ فقط عن هذه السنة. هذا قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. واعلموا أن هذا حق للفقير في مالك، فإن منع زكاة ماله يكون آتي للحرام، هذا يسموه حرامي غير شريف. إيه عندكم الحرامي الشريف اللي بيسرق من الأغنياء، الحرامي غير شريف اللي بيسرق إخواننا، بيسرق مال الفقراء، فلا يكون أحدنا من هؤلاء لا سمح الله. الحمد لله.